فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر وأبدأ بمسألة علمية ومسألة اليوم عن العلاقة ما بين مذهب الإمام مالك وبين فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الإمام مالك عليه رحمة الله عالم أهل المدينة ورث علم علماء المدينة وبه كان يفتي وكان عليه كان يبني والموطأ كتاب الإمام مالك الشهير خير شاهد على هذا فهو مليء بمثل العبارات الأمر المجتمع عليه عندنا أو الأمر عندنا أو ببلدنا أو هذا أرحب ما سمعت أو أحسن ما سمعت هكذا ولقد ورث الإمام مالك مذهبه عن التابعين وهؤلاء ورثوا التابعين ورثوا هذا العلم عن الصحابة يقول حميد ابن الأسود كان إمام الناس عندنا بعد عمر رضي الله عنه زيد بن ثابت وبعده عبد الله بن عمر قال علي بن المديني وأخذ عن زيد ممن كان يتبع رأيه 21 رجلا ثم صار عنهم هؤلاء إلى 3 21 اللي أخذوا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى 3 ابن شاب الزهري وبكير أو بكير بن عبد الله لم أضبطها وأبو الزناد وصار علمه كل هؤلاء الثلاثة يعني الذين أخذوا عن 21 إلى مالك بن أنس الإمام مالك يعني ويؤكد هذا ابن تيمية بقوله كان أهل المدينة فيما يعملون إما أن يكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أن يرجعوا إلى قضايا عمر بن الخطاب ويقال إن مالكا أخذ جل الموطأ معظمه يعني عن ربيعة عن شيخي وربيعة عن سعيد بن مسيب وسعيد بن مسيب عن عمر وعمر محدث وفي الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر رضي الله عنه ملهمون عندهم فراسة بعض أهل العلم قال تكلمهم الملائكة الله أعلم لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر وفي السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وعمر كان يشاور أكابر الصحابة يعني ما كان يبت في مسألة إلا أن يشاور فيها عملا بقول الله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشاور، كان يشاور أكابر الصحابة كعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وغيرهم، وهم أهل الشورى. ولهذا قال الشعبي: انظروا ما قضى به عمر فإنه كان يشاور، يعني وليس رأيه فقط، وإنما هو رأي كبار الصحابة، فإنه كان يشاور. ومعلوم أن ما كان يقضي به أو يفتي به عمر يشاور فيه هؤلاء، أرجح هذا ما زال الكلام لابن تيمية، أرجح مما يقضي أو يفتي بابن مسعود أو نحوه رضي الله عنهم أجمعين. وكان عمر في مسائل الدين والأصول إنما يتبع ما قضى به رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا في مجموع الفتاوى. فالمصالح المرسلة وسد الذرائع، سد الذرائع تكلمنا عنه وسنتكلم عن المصالح المرسلة بإذن الله. رائدهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسياسته أحسن تطبيق لهما. وقد كان فقه عمر والصحابة يسمى على عهد مالك مذهب أهل المدينة، ثم حل محله شيئا فشيئا اسم مذهب مالك ثم المذهب المالكي. وابن تيمية كتب فصلا في أزيد من 100 صفحة للكلام عن مذهب أهل المدينة في مجموع الفتاوى، وأفضلية مذهب أهل المدينة وأرجحية مذهب أهل المدينة أصولا وفروعا، وذلك في مجموع الفتاوى ما يقرب ما يزيد عن 100 صفحة في الجزء 20. ومما قال فيه: ثم من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد. هذه كانت يعني مسألة أردت أن أشير إليها وأتكلم عنها، لأننا إذا عندما لو جئنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى بإذني وقدري لو جئنا للكلام عن أصحاب المذاهب ستجد أن كل هؤلاء تأثروا صحابة، نقلوا عن الصحابة أخذ عنهم التابعون أخذ عنهم تابعون، وأخذ أصحاب المذاهب والله أعلم. وأنظر إلى الأسئلة. سؤال: نعم، إذا مات الميت هل نبلغ الناس به أم هذا من النعي الذي نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورد عن حذيفة رضي الله عنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، يعني لا تعلموا بي أحدا، أخاف أن يكون نعيا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. هذا يعني عند ابن ماجه بسند حسن. لكن العلماء فصلوا في مسألة النعي الإعلام يعني، فوجدنا العلماء كابن العربي المالكي يقول إن النعي له 3 حالات: الأول إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، فهذا سنة ومستحب، وقد نعى النبي عليه الصلاة والسلام النجاشية، أنت تبلغ أهله وأهل الصلاح وأهل التقوى والعلم وأصحابه لتكثر عليه المصلين وتكسر عليه المشيعين ومن يدعون له بإذن الله رب العالمين حتى يشفعوا فيه، فهذا سنة ومستحب. هناك نعي على سبيل المفاخرة، إن فلانا ابن فلان مات مفاخرة وكان كذا وظيفته كذا ورتبته كذا، المفاخرة هذا مكروه، الكلام بين يدي الله أضعف ما تكون يعني مكروه. وهناك النهي المحرم هو النياحة، نياحة ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية، هذا حرام، هذا حرام. فهذا حملوا عليه الأثر الوارد عن حذيفة رضي الله عنه. يقول الإمام النووي: يستحب الإعلام بموت الميت ليجتمع عليه المصلون، والمنهي عنه هو الإعلام مع ذكر المفاخر، فهذا نعي الجاهلية، فهذا نعي الجاهلية. ويقول في السؤال: إن بعض المساجد تستعمل مكبرات الصوت لإبلاغ الناس، لإبلاغ الناس للصلاة عليه، فهل هذا جائز أم هذا من إنشاد أو نجدان الضالة؟ أقول أيضا: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه وسيلة لأن تعلم أهل الحي حتى يأتوا للصلاة عليه، فهذا جائز، يعني جائز وليس من نجدان الضالة، فهذا جائز، فهذا جائز. وهناك من أهل العلم من قال: لا، مكبرات الصوت في المساجد تستعمل فقط للأذان وللصلاة، للصلاة، لكن كما ذكر. ومن ذلك مثلا لو أن طفلا تاه في حي ولا توجد وسيلة إلا أن نبلغ أهل الحي عن هذا الطفل إلا المكبر، فمن أهل العلم جوز ذلك وقال أيضا: هذا ليس من إنشاد، من نجدان الضالة، نجدان الضالة. والله أعلم، والله أعلم. السؤال التالي: هي في فترة العدة من وفاة زوجها، فهل يجوز لها الخروج للأمور الضرورية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. للأمور الضرورية يجوز، للأمور الضرورية يجوز. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار أن تخرج لإصلاح نخلها، لإصلاح نخلها، وجوز لها الخروج من عذر، عندها ضرورة، عندها عذر. عمر رضي الله عنه فقد رخص لها أن تأتي أهلها ببياض يومها، أي بالنهار، هذا عند ابن أبي شيبة. وابن عمر كانت له ابنة تعتد من وفاة زوجها، فكانت تأتيهم بالنهار فتحدث إليهم، تتكلم معهم، تزورهم، تراهم. فإذا كان بالليل، يعني مجرد ما يدخل الليل، أمرها أن ترجع إلى بيتها عند عبد الرزاق، مصنف يعني. وجوز علي رضي الله عنه المسافرة الانتقال، الانتقال في بستان الأخبار. فالفقهاء، أو كما رأينا هنا قلنا عن بعض الصحابة، على أنها إن كانت لها حاجة لبأس أن تخرج لقضاء حاجتها نهارا ولا تخرج ليلا، لأن الخروج في الليل مظنة يعني وللريبة يعني. وقد شكت جماعة من النساء مات أزواجهن إلى ابن مسعود قائلات: إنا نستوحش. جماعة من النساء مات أزواجهن في غزوة من الغزوات، جماعة كبيرة، وشكونا ذلك لابنه: إنا نستوحش طول النهار والليل في البيت مع موت الزوج. فأقرهن أن يجتمعن بالنهار، فإذا كن بالليل فلترح كل امرأة إلى بيتها، فلترح يعني كل امرأة تذهب إلى بيتها. وقد نقلت عائشة رضي الله عنها أختها أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنه لما قتل طلحة رضي الله عنه، فكل ذلك يدل على الجواز لعذر، يدل على الجواز لعذر. طب هل تخرج للحج أو العمرة؟ هل تخرج للحج أو العمرة؟ منع ذلك عمر وعثمان، وبه قال الجمهور، قال: إن المرأة المعتدة من وفاة زوجها لا تخرج إلى الحج أو العمرة، لا تخرج إلى الحج أو العمرة. وقال الإمام مالك: ترد ما لم تحرم، يعني قال إن أحرمت يعني أحرمت وبلغت المقات لا ترد، لا ترد، يعني جاءها خبر موت زوجها، كانت مثلا مع محرم غير زوجها أو مات زوجها بعد الإحرام، فقال لا ترد، قال لا لا ترد، ترد ما لم تحرم، ما لم تحرم. والمسألة أيضا قد ينظر إليها الآن بالنسبة للزمن الذي نعيش فيه، فإن مسألة الحج الآن صارت من الصعوبة بمكان الحج القرعة، يعني أقصد حج القرعة، فربما تقدم المرأة وقد تقدمت في السن سنوات وسنوات وسنوات، ثم تأتي قرعة حج الفريضة الحج الأولى في أثناء العدة، في أثناء العدة. فهنا من الممكن أن نأخذ بقول من قال بالجواز كعائشة رضي الله عنها وعلي رضي الله عنه وبعض الصحابة، والله أعلم، والله أعلم. يسأل عن حكم التصفيق، للتشجيع وغيره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في قوله سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فمكاء وتصدية يعني كانت صفيرا وتصفيقا، صفيرا وتصفيقا، كانوا يعني يفعلون ذلك عند المسجد الحرام في الجاهلية، يتعبدون الله بذلك، يعني يطوفون حول البيت ويصفروا ويسقفوا. فهل هذا يدل على النهي على العموم أم أن هذا النهي كان في الجاهلية؟ في الجاهلية يعني إن كان التصفيق لتشجيع شخص على غير تفوق عليه، يعني والله أعلم جائز، الله أعلم يجوز. فأما الصفير فلا أعلم، يعني أعلم دليلا على منعه، على منعه. والآية لمن احتج بها إذا كان إنكار على ما كان يفعله المشركون من التصفيق والتصفير أثناء الطواف، مفروض أثناء الطواف يعني إيه؟ طواف صلاة، خشوع كده ومناجاة لله سبحانه وتعالى، فهؤلاء كانوا سقفوا وصفروا. لكن كما قلت يعني كان للتشجيع، لكن ليس للتفاهات بالطبع، ليس للتفاهات، لكن لأمر يعني محترم كده، فجائز والله أعلم. تسأل أنها تنسى كثيرا، تنسى كثيرا، فهل هذا النسيان يعني هو من الشيطان، وهل له ذكر يعني معين يتذكر به الإنسان إذا نسي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس كل النسيان من الشيطان، ليس كل النسيان من الشيطان، فالنسيان على أنواع. فهناك نسيان مرضي يعني نتيجة تقدم في العمر ونتيجة ضعف الذاكرة، نسيان يعني مرض، لو مش مرضانا ومرضى المسلمين. وهناك نسيان لانشغال القلب بأمور كثيرة تشتته، تجد منشغل بهذا وبهذا وبهذا وبهذا فينسى. وهناك نسيان بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب الذنوب والمعاصي. وهناك من الشيطان، وهناك نسيان من الشيطان كما في قول سبحانه وتعالى وما أنسانيه إلا الشيطان، و وفي قوله سبحانه وتعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وفي قوله سبحانه وتعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. نعم. وقد يكون النسيان أحيانا حتى وإن كان من الشيطان فيه فائدة، فيه فائدة، يعني كما حدث يعني في قصة الحوت مع موسى عليه السلام ومع يوشع قبل أن يوحى إليه عليه السلام تلميذه يعني صاحبه. هل هناك ذكر معين في الكتاب أو السنة الإنسان يقوله إذا نسي حتى يتذكر؟ يعني بعض أهل العلم استنبط كده، استنبط أمرين، قال هذان الأمران نافعان عند النسيان. أمر الأول من قولي قال ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن النسيان من الشيطان وذكر الله طارد من الشيطان والعياذ بالله. واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت، أي إذا نسيت شيئا مما إذا نسيت شيئا فاذكر الله تعالى بذكرك إياه. هذا عند القرطبي في تفسير وغيره. بما هناك من أهل العلم من قال إذا نسيت فاذكر ربك عملا بقوله سبحانه وتعالى واذكر ربك إذا نسيت. وهناك هذا الحديث الذي يعتمد عليه ضعيف، إذا نسيتم شيئا فصلوا علي تذكروه إن شاء الله، هذا حديث لم يصح، ضعيف جدا. إذا نسيتم شيئا فصلوا علي تذكروه إن شاء الله، هذا حديث ضعيف جدا. لكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي من ذكر الله، هي من ذكر الله، لأن فيها الذكر، لأن فيها الذكر. والله أعلم. نخرج إلى فاصل أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. كنت سئلت سؤالا من حلقتين أو ثلاث حلقات عن موافقة عمر رضي الله عنه لكتاب الله سبحانه وتعالى، فقلت ذكرت بعض الموافقات وأخذت هذه الموافقات على حلقتين، وأستأنف هذه الموافقات. من هذا الصلاة على المنافقين، على المنافقين، عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول، يعني دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، ابنه جاء يدعوه للصلاة عليه وأعلنه بوفاة، فقام إليه، فلما وقف أي النبي عليه الصلاة والسلام يريد الصلاة تحولت حتى قمت، يعني في صدري أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وقف أمامه يعني، فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا وكذا وكذا وكذا يعدد أيامه، يعني هو القائل يوم كذا والإفك قال كذا وبدر في أحد قال كذا وفي تبوك قال، يعني يعدد له أفعاله، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يبتسم، حتى إذا أكثرت عليه قال أخر عني يا عمر، أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له. وفي رواية عند مسلم وسأزيد على 70 وسأزيد على 70. ثم صلى عليه عليه الصلاة والسلام ومشى معه يعني وهو ميت يعني في جنازته يعني. فقام على قبري حتى فرغ منه. قال يقول عمر فعجب لي وجرأتي على رسول الله عليه الصلاة والسلام والله ورسول أعلم، فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان. يعني الموافقة بقى باقي الحديث، حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعده على منافق، ولا قام على قبري حتى قبضاه الله عز وجل. هذا حديث متفق عليه. وفي رواية أيضا عند البخاري وغيره أن عبد الله أي ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، ما هو اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، ابن صحابي فاضل من الفضلاء الصحابة اسمه عبد الله أيضا، فاسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، فاسمه عبد الله صحابي الفاضل ده اسمه عبد الله، وأبوه اسمه عبد الله، أبو اسمه عبد الله. فعبد الله أي الصحابي رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام حين مات أبوه فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أعطني قميصك أكفن فيه، أي كفن أباه، وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام قميصا وقال: إذا فرغتم فآذنوني، أي أعلنوني، أي أعلنوني بذلك. قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه قميصه لأنه لما أسر العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام في بدر ولم يكن هناك ثوب على مقاس ابن مقاس العباس رضي الله عنه إلا ثوب ابن سلول، فأعطاه ابن سلول قميصه فقال: هذا من باب رد هذا، وكذلك هذا من باب يعني الإكرام لابن أبي بن سلول الصحابي الفاضل ده، فإنه فعل ذلك لما سأله ابنه رضي الله عنه أن يعطيه قميصه رجاء أن يخفف عنه العذاب ورجاء أن يكون قد اعتقد بعض ما كان يقوله يعني أمام الناس يظهره يعني فينفع الله بذلك، لكن لما أعلمه الله بحقيقته فنهاه عن الصلاة عليه. وفي رواية جابر رضي الله عنه عند البخاري أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي، بعدما أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريق وألبسه قميصه. ما أرأف وأرحم النبي عليه الصلاة والسلام. والجمع بين حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهم أن أهل ابن سلول سارعوا بدفن حتى يعني لا يشغلوا ويشقوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما وصل بعدهم وجدوه قد أنزلوه في حفرته فأمر بإخراج إنجازا لوعدي في تكفينه بالقميص، تكفينه بقميصي. وقيل أعطاه يعني أحد قميصيه أولا ثم أعطاه حضرة أعطاه الثاني والله أعلم. فهذا يعني من موافقات عمر رضي الله عنه للقرآن في القرآن. أيضا من موافقاته في تحريم الخمر، تحريم الخمر. عن عمر رضي الله عنه لما نزل تحريم الخمر، أي لما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل تحريم الخمر أو قارب أن يحرم الخمر، فعمر كان يدعو الله سبحانه وتعالى يقول: اللهم بين لنا في الخمر، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. اسمهما أكبر من نفعهما هذه يعني إيه؟ ولم ينزل الجزم بالتحريم، لكن عندنا في الشرع ما زاد اسمه على منفعته وضرره على مصلحته فإنه يكون في جانب المنهيات، في جانب المنهيات. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، منافع مضمونة، منافع مضمونة من التجارة يعني به وكذا. فدعي عمر فقرأت عليه الآية يعني. فعمر دعا الله سبحانه وتعالى فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهنا أيضا هنا ضيق لا تقربوا الصلاة أنتم سكارى، يعني لا, لا, لا تأتون إلى الصلاة والمساجد وأنتم سكارى. إذا متى ستشرب الخمر؟ يعني هو الوقت سيكون ضيقا من دور العصر، عصر المغرب، مغرب العشاء، سيكون بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء. فكان منادي رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة ينادي ألا يقربن الصلاة سكران، ألا يقربن الصلاة سكران. فدعا يا عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم والعداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. انتهينا يا ربنا، انتهينا ربنا. فدعا يا عمر فلما قرأت عليه بلغ نهاية الآية يعني فهل أنتم منتهون، قال عمر انتهينا انتهينا انتهينا انتهينا. فهذا يعني يبين لنا بعض مواصفات عمر وفضل عمر رضي الله عنه. من الفائدة أن هناك بعض الموافقات يعني ليست صحيحة، موجودة في بعض الكتب لكن ليست صحيحة، من ذلك آيات الاستئذان وأنها نزلت لما أرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام غلاما له من الأنصار إلى عمر ليدعو، فانطلق إليه فوجده نائما، وجد عمر نائما فدفع الباب وسلم، فاستيقظ عمر وانكشف منه شيء ورآه الغلام، وعرف عمر أن الغلام رأى منه شيئا، فقال وددت أن الله عز وجل نهى أبناءنا ونساءنا أن يدخلوا هذه الساعات، فنزلت آيات الاستئذان يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات الآيات. هذه ليست بالصحيح، ليست لم يصح. وأيضا أن رجلين احتكما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقضى لأحدهما على الآخر فقال هذا الذي قضي له، يعني واحد قضى له والآخر قضي عليه، لم يعجبه فقال ردنا إلى عمر، ردنا إلى عمر. فانطلقوا إليه فلما جاءوا قصوا عليه ما حدث، فقال قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ردنا إلى عمر، فعمر قال انتظر، فجاء بالسيف فقتل هذا، أراه أنه كفر لأنه يعني يرد حكم النبي عليه الصلاة والسلام، والآخر فر. فلما فر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما كنت أظن أن عمر يجرؤ على قتل مؤمن. فنازلت الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه لم تصح، هذه لم تصح، والله أعلم. سؤال حدث حوار بيني وبين أحد العصاة كلما قلت له تعالى صلي تعالى صلي يقول لي إن شاء الله إن شاء الله، ولا يصلي ويعصي الله سبحانه وتعالى. فغضب، فقلت له إنك من أهل النار، إنك من أهل النار. فهل قولي هذا خطأ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا، لا يجوز أن نجزم لأحد أنه من أهل النار بعينه، لأن لا ندري بما يختم له، أو نجزم لأحد أنه من أهل الجنة بعينه لأن لا ندري ما يختم له، لكن نرجو ونخاف، نرجو للطائع أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة بفضله، ونخاف على العاصي أن يدخله الله سبحانه وتعالى النار بعدله وإذا مشيئته سبحانه وتعالى. ننظر لحديث قد يوضح لنا هذا الأمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه، كان رجلان من بني إسرائيل، أو في بني من بني في بني إسرائيل، متواخيين، يعني كان بينهم أخوة كده. فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، قريبة من الحالة السؤال يعني. فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، يعني انتهي عن هذا الذنب. فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر انتهي عن الذنب. فقال خلني وربي، خلني وربي، أبعثت علي رقيبة؟ فهو صاحبه بقى ده، فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، ولا يدخلك الجنة. شوف هنا بقى، هنا جزمه جزم. فقبضت أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين. فقال الله، فقال لهذا المجتهد هو الطائع ده، أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال الآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه، والذي نفسي بيدي لتكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرة. هذا في صحيح سنن أبي داود. طيب، يعني هل معنى هذا أننا نحمل هذا الحديث على الإرجاء؟ والجماعة اللي قاعدين يلقطوا بقى أي حاجة في صالحهم، أهو خليني وربي لا تدري شيئا عنه. هذا أمر قد حدث في بني إسرائيل، نأخذ منه فائدة. إيه الفائدة دي؟ إنه نحن لا نتألى على الله، لا نقسم كده بالله ونقول إن فلانا بعينه من أهل النار، ولا نجزم لأحد بعينه إن فلانا بعيني من أهل، إنما نرجو له، نرجو للطائع ونخاف على العصاة. لكن هنا هو يعني تأله على الله سبحانه وتعالى، هذه ليست له، ليست له. من شهد له المشرع بأنه من أهل الجنة بعيني فهذا خلاص، أو شهد له أنه من أهل النار بعيني فهذا، لكن الباقي نقول يعني نرجو أن يكون من أهل الجنة، نراه طائعا من الطائعين، ونرجو أن يختم الله له بالخير. وإذا رأينا العصاة ندعو لهم بالهداية، مسلمين ندعو لهم بالهداية، وأن يغفر الله لهم وأن يهديهم وأن تتبين لهم طرق الهداية ويعودوا إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يفوت الأوان. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كما قال الله سبحانه وتعالى. فلا تأخذ من النص ما تحب وما تشتهي، تقول أهو أهو ده الطائع دخل النار والعاصي دخل الجنة. لا، هذه ليست الفائدة من الحديث، إنما الفائدة هو ألا تتألى على الله سبحانه وتعالى، إن هذا ليس من شأنك، ليس هذا من شأنك. إنما الأمر هنا مرد إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تدري بماذا يختم لهذا أو يختم لك. إنما كما وزل ليس دعوة إلى التمييع بين الطائعين والعصاة، إنما نقول هذا عمل العصاة، ومن أتى بهذا العمل فإنه نخاف على أن يكون من أهل النار، من أتى بهذا العمل. لكن بعيني أن أجزم أنا لا أدري بما يختم له، وكم من عصاة يعني ختم لهم بخير، وكم من طائعين والعياذ بالله ختم لهم بشر، نعوذ بالله من الخزلان، والله أعلم. الدعاء وأهمية الدعاء، وأهمية الدعاء، الدعاء ده الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة ليس بصحيح، الدعاء هو العبادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزام. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء هو أن تناجي ربك سبحانه وتعالى بجلب منفعة وبدفع مضرة، فإنه لا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ضر إلا الله سبحانه وتعالى، إنما الباقي أسباب سببها الله سبحانه وتعالى. فالدعاء هو اعتراف منك لله سبحانه وتعالى بأنك فقير إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فقير إلى الله، فإنك ترجوه وتدعوه وتخبت إليه سبحانه وتعالى مقرا بألوهيته وبربوبيته، تدعوه في الشدة وفي الرخاء. في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، على الترمذي وغيره. وفي الحديث عند الترمذي أيضا من صره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكسر الدعاء في الرخاء. لا تدعو فقط عند الكرب والشدائد، وإنما يعني أكثر من الدعاء في الرخاء. من صره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكسر الدعاء في الرخاء، هذا عند الترمذي وهو في صحيح الجامع، وهو في صحيح الجامع. بقي أن نقول إن الدعاء نوعان، دعاء المسألة دعاء العباد. دعاء المسألة اللي هو كما ذكرنا يا ربي يا رب أعطيني كذا، ادفع عني كذا، دعاء المسألة. ودعاء العبادة يشمل كل أنواع العبادات كالصلاة والصيام والحج والذبح وغير ذلك. فهو من يعني من أتى بالعبادة راغبا راهبا فهو داعي لله عز وجل. فعندنا إذا الإنسان يدور بين دعائين، بين دعائين وهما متلازمان، دعاء العبادة ودعاء المسألة. نعم، فكل دعاء مسألة متضمن عبادة، وكل دعاء عبادة متضمن مسألة. فهذا والله أعلم. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل